سيداتي آنساتي سادتي، تحية من صالة سينما الزهراء بدمشق، ونحن هنا ننقل إليكم في هذه الأمسية الحفلة الخيرية الساهرة التي تحييها كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. أم كلثوم تستقبل بعاطفة من التصفيق لدى صعودها إلى المسرح. السيدة أم كلثوم ترد بانحناءة وابتسامة على تحية الجمهور. أيها السادة، العميد محمد السيد المدير العام للشؤون العامة للقوات المسلحة في الإقليم الجنوبي يتقدم عريفا لهذه الحفلة التي يرصد ريعها لأسبوع معونة الشتاء. وصل الحفل أيها السادة. العميد محمد السيد مدير الشؤون العامة للقوات المسلحة، وبدأ الآن الموسيقيون العزف على آلاتهم، وكما يظهر الأغنية الأولى التي ستغنيها كوكب الشرق أم كلثوم، هجرتك يمكن أنسى هواك وودع حبك الآن، وأول أكثر يوم أكلاك وأطي من الهوى كأس.

Thank you. Oh, Thank you. هكذا سيداتي آنساتي سادتي غنت أم كلثوم، وكانت في كل آهة من آهاتها تتصاعد معها آهات وآهات، كانت الرؤوس تميل طربا وتميل نشوة. من الحاضرين من اتكأ برأسه على ذراعه، ومنهم من أراح خده على كفه، منهم من تشابكت يداه في نشوة، ومنهم من بلغ به التأثر أقصاه، فكأنه وتر يهتز مع كل حرف تغنيه أم كلثوم، إلى الأمام وإلى الوراء، إلى اليمين وإلى اليسار، أيد تلوح في الهواء، وأيد راحت في تصفيق عميق، وأيد لا تعرف لها مستقر، من التصفيق إلى التشابك، إلى التلويح في الهواء، إلى الراحة على الركبتين.